وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه ويقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في بيان شرعية الرجاء وأن المؤمن لا ييأس، فإن فضل الله عظيم وكرمه عظيم وجوده كبير، فلا يليق ولا يجوز للمؤمن أن ييأس، يجب أن يحسن ظنه بربه مع العمل الصالح، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الأخيار من عباده: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالجدير بالمؤمن والمؤمنة حسن الظن بالله وحسن الرجاء والحذر من سوء الظن والقنوط، لكن لا يحمله ذلك على الإصرار على المعاصي. هذا هو مع الرجاء يجب الخوف ويجب الحذر وعدم الإصرار على الذنوب، تجب التوبة منها. هكذا كان الصالحون، هكذا كان الأخيار من الأنبياء والصالحين، إنهم كانوا يسافرون ويدعون رغبا ورهبا، رغب الرجاء ورغبا خوفا. هذا هو الواجب: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، ما قال فليفرط. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر جميعا انه الغفور الرحيم. ثم قال بعده: وانيبوا الى ربي. مع التوبه الانابه والجد في العمل، هكذا يكون المؤمن. في هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان بين اصحابه ذات يوم قال: أترضوا أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا؟ قال: أترضوا ثلث أهل الجنة فكبروا؟ قال: إني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمة محمد المؤمنين يرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، لأن المشركين ما لهم حد. المؤمن المشركين كشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو العكس. المشركون لا يحصيهم من الكثرة. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الواجب عليك يا عبد الله أن تحسن الظن بربك وأن تحسن الرجاء وأن تعمل. وقل اعملوا، لا بد من عمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فالواجب الحذر من الغرور، والواجب الحذر من الإصرار على السيئات، والواجب البدار بالأعمال الصالحات. الحديث الثاني أنه يعطى كل مسلم زكاة كله من اليهود والنصارى، لأن المسلمين هم أهل الجنة، فيكون فكاكهم بعددهم من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة الذين يخلدون في النار بأعمالهم الخبيثة، فتكون المنازل معدة للمؤمنين، لو كفروا في النار تكون لكفرة، يحل محلهم الكفرة لأنهم آمنوا ووقاهم الله شر جهنم، فيكون هؤلاء بدلا منهم في صلي النار، نسأل الله العافية. كذلك يدين الرب جل وعلا عبده المؤمن حتى يقرره بذنوبه ويضع كنفه عليه ويقول أتذكر ذنب كذا وكذا وكذا، فيقول نعم، يقول إن شتبت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. هذا فيه أنه سبحانه يدني عبده المؤمن، وهذا إدناء يليق بجلاله، لا يعلم كيفيته إلا هو، لا يعلم كيفية الإدناء ولا كيفية وضع الكنف إلا هو سبحانه، نؤمن به ونمره كما جاء، ولكنه فضل المؤمن في فضيله ومنقبه للمؤمنين، ان الله يؤذن عبده المؤمن ويقره بذنوبه ويغفرها له، اما لعمله الصالح العظيم واما لتوبته وندمه واقلاعه. الذنوب تغفر اما بعفو الله لعمل صالح واما لتوبه صادقه. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا او ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم والله يغفر لمن يشاء ويعفو عمن يشاء باسباب كثيره من عمله الصالح وتوبته الصحيحه ومن دعاء اخوانه المؤمنين واستغفارهم له ومن صدقاته ومن غير هذا من اعمال صالحه. وعفو الرب وراء ذلك جل وعلا، عفوه وفضله سبحانه وتعالى، وفق الله للجميع. الإمام النووي يقول: معنى الكنف يعني الستر والرحمة. الله أعلم كيف سبحانه وتعالى. أحسن الله يا شيخ. أحد الإخوة يسأل يقول: كان مسافرا وأدركه الصلاة مع الجماعة، الصلاة الرباعية، صلى ركعتين وجلس ولم يقم مع الإمام حتى تم الإمام الركعة الرابعة، سلم الإمام ثم سلم معه، يقول: ما فيه لهذا، هل صحيح؟ عليه يعني مرض يجب عليه الإسلام يعيدها عندها أربعة لأنه واجباتها أربعة. صلى عمالك الشيخ، بعض من يحتوي بعض الطرق صلى عمالك إذا مات عنده ميت يدفعون مبلغ لمشايخ صلى عمالك، ما توجيه صلى عمالك يدفعون مثلا المتوفي عندهم يدفعون لمشايخهم مبالغ، يقول اسمه فكوك من النار. هذه ما لها أصل، يصدق إذا كان عندهم خير يصدقون على الفقراء، هذه من أسباب الخير، يصدقون على الفقراء، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار. أما يعطوا مشايخ ما لها أصل، هذه من خرافاتهم، لكن إذا كان عندهم خير يصدقون على الفقراء والمساكين عن ميتهم. أحسن الله.